لكل غنوة موضوع هنلخصه في كلمة، كلمة في غنوة من 2 ل 3 صباحاً على الشرق الأوسط. لكل غنوة موضوع هنلخصه في كلمة، كلمة في غنوة من 2 ل 3 صباحاً على الشرق الأوسط. لكل غنوة موضوع عن لخص في كلمة، كلمة في غنوة من 2 ل3 صباحا على الشرق الأوسط. لكل غنوة موضوع عن لخص في كلمة، كلمة في غنوة من 2 ل3 صباحاً على الشرق الأوسط. لكل غنوة موضوع عن لخص في كلمة، كلمة في غنوة من 2 ل 3 صباحا على الشرق الأوسط. Thank you. معنا الحياة لها معنى. اسمعنا إذاعة الشرق الأوسط. خليك فاكرني اوعدني انك في بعد عنك هتفتكرني لو عشت تاني مع حب تاني خليك فاكرني خليك حبيبي هتفتكرني أيام يا عمري في العمر فات وكل واحد اختار حياته أيام يا عمر فات وكل واحد اختار حياته كنت في دايره قدام عينيا كان الوداع مكتوب لنا خليك حبيبي من غير ما نجرح بعضنا خليك حبيبي حتى وانت

الأمل إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عبد الحليم حافظ، نجلاء فتحي، الليل في أحضانهم لا فيه قمر ولا فيه نور، الليل في أحضانهم الكاس ده كمان عشان خاطري. هو انا اقدر اكسفك برضو. صحتك. بصحتك. بتكلمي بقى نادي علشان سامي. طب بس وطي صوتك، اصلا انا خايفه الحسن يزعل. نادي عشان خاطري، الموضوع ده محتاج لحد يفتحه معاه، وانت الوحيده اللي تقدري. ها؟ في صحتك. ما هو اخر مره قالوا لي ان هم ما بيعملوش في حاجه، غايته بيقرصوا ودانه. بيقرصوا ودانه على خيرة الله، ده قرصتهم والقبر يا نادي. ايه ده؟ طب اسمع، سيبنا دلوقتي لوحدينا، انا هتصرف. يلا توكل. عن اذنك والنبي، عن اذنكم، عشان ورايا في القوص محتاج. كاسك يا زكي بيه. بقول ايه يا زكي بيه؟ عينيا. انا كنت عايزاك كده في موضوع، بس على انفراد. تمام يا فندم. نمرة 16-9.5 نصر 2300. حاضر يا فندم. سامي صلاح. افندم اتفضل. فين تاني؟ خلاص مفيش تاني، هتخرج دلوقتي. اخرج ليه؟ لان مفيش حاجه ضدك. طب هو انا دخلت هنا ليه؟ الله الله الله الله، سامي ايه اللي عملته ده؟ ليه كده؟ هو انا عملت ايه؟ كسرت المنبه. مش عارف. سامي مالك يا سامي؟ مفيش حاجه. ازاي بس مفيش حاجه؟ ده انت من ساعه ما دخلت الشقه وانت مش على بعضك، ونظام قلق خالص. طب ودي فيها ايه؟ دي فيها ايه؟ فيها انك قطعت قلبي يا سامي، فيني بقالي ساعتين مش قادر اضحكك، مش قادر اخرجك من سرحانك ده. ما هو لازم اسامه السادة بالله اروح اجيب لك دكتور. مش هعرف انا تعبان من ايه. انت تعبان من ايه يا سام؟ عايز اصدق. تصدق ايه؟ اصدق اني حر، اني رجعت لشقتي. انا بحب البيت ده قوي يا احمد. انا بكره البيت ده قوي يا احمد، بكره اي حاجه. انا مش عايز حاجه يا احمد. انا ما بضايقش حد. انت بتضايق حد يا سامي؟ عمرك ما هتضايق حد سامي. اسمع، انت الحته النظيفه اللي فاضله لي في الدنيا. وليه بتقول لي كده دلوقتي؟ لاني كنت عارف قبل منك يا سامي ان افكارك دي مش بتاعت الزمان ده. الدنيا مش بتاعك كده يا سامي. الدنيا شاهلني وشاهلك، الدنيا خد وهات. ما تفتكرش كمان ان انا مبسوط، بس انا عارف حدودي فين. انا لما اتجوزت منيرة هانم كانت هي دي ورقه النصيب اللي انا راهنت عليها. انت بقى راهنت على ايه؟ انا ما راهنتش، لان الدنيا مش ترابيزه قمار يا احمد. تاني هترجع للافكار دي سامي. اقول لك، اسمع، انت بقى ما عندكش فكره مسرحيتك ازاي كسرت الدنيا. انتوا عملتوها؟ طبعا، وافتتحناها من شهرين بمخرج غير مصطفى حمدي. طبعا. طبعا. خد يا عم، خد امسك. ايه دول؟ 200 جنيه تحت حساب فلوسك في المسرحيه. والمسرحيه نجحت؟ عجب، والله العظيم يا سامي عجب. المسرحيه دي ممكن تستمر السنه. انا مش عايزها تستمر. ليه؟ لازم ناوي بقى تكتب لنا مسرحيه تانيه. ها، يا ريت. ناديه كمان بتقول كده. على فكره، فين التليفون؟ اكلمها احسن، دي مستنياك وعايزه تشوفك. انا مش عايزه اشوفها. طب بس استهدى بالله، استهدى بالله. ايه التليفون كمان ما فيهوش حراره. قلت لك انا مش عايزه اشوفها. سامي، انت عارف انا بحبك قد ايه، كلنا بنحبك قد ايه. علشان كده بقول لك بطل الجنان ده، لازم تكون عقلت. انا فعلا عقلت. خلاص، يبقى ننزل نفوت على ناديه صبري قبل ما نروح المسرح. مش عايز اشوفها. سامي حبيبي، بلاش نظام القلق ده وحياة ابوك. انت ما تعرفش حاجات كتير قوي يا سامي. انت اولا ايه اللي عرفك ان انا طلعت النهارده؟ وانا جاي لك في الكلام اهو. انا عرفت من ناديه. ناديه؟ اصلك ما تعرفش، دي هي اللي طلعتك كمان. ايوه سامي، مع انها محلفاني ما اقولكش. الله يقطعك لساني. برضو مش عايز اشوفها. طيب خلاص، ما انت متعب، مفيش فايده في دماغك الناشفه دي، انما هتيجي المسرح. ها؟ ايوه، بس بشرط. ايه تاني؟ اني ما اشوفش ناديه في المسرح. طب ودي تيجي ازاي بقى اذا كانت الست هي صاحبه الفرقه؟ انا هستناك في الصاله مع المتفرجين. طب والنبي سامي يا اخويا، توعدني بس انك تعقل. حاضر. طب شوف بقى النظام الليله دي، حيث انها كانت عايزه تحتفل بيك الليله دي، وحيث ان اعصابك باين عليها لسه تعبانه شويه، وحيث انك مش عايز تروح لناديه دلوقتي، خلاص انا يا عم هعمل لك احتفال خصوصي. انا الليله دي تحت امرك بالصوم. ها، هتفوت عليا في المسرح، واول ما تنزل الستاره هاجي لك الصاله ونخرج سوا. اوكي. اوكي. وطبعا انا ما شفتكش. ها، حتى ابوك علشان ناديه ما تزعلش. ها، ما شفتكش ابو الصوم. شفتنيش؟ حاضر. قيمة الإنسان هي أن يسعى نحو حلم مستحيل، ويحارب خصما لا يقهر، ويتحمل حزنا لا يطاق، ويجري إلى حيث لا يجرؤ الشجاع، ويصحح الخطأ الذي لا يمكن تصحيحه، ويحب من بعيد بصفاء وعفة، ويحاول حينما تضعف ذراعاه، ويصل إلى النجمة البعيدة في السماء بصرف النظر كم هي بعيدة وكم هو يائس. قول لي يا استاذ افندم، حضرتك بتسقف على ايه؟ على ايه؟ ما انت سامع الكلام اللي يسوي تقله ذهب. انت شايف كده؟ طبعا. انت اجرى ايه في مخك يا استاذ؟ حد يسمع الكلام ده وما يسقفش؟ صحيح. مين؟ استاذ سامي. الحمد لله على السلامة. اهلا وسهلا يا عم صابر، ازيك؟ وحشتنا يا بيه. شفت المسرحية مكسرة الدنيا قد ايه؟ طول عمري بشتغل فراش مسرح من 20 سنة، ما شفتش مسرحية فرقعت بالشكل ده. ألف مبروك يا بيه، ألف مبروك. بس حضرتك ما حضرتش يوم الافتتاح ليه؟ صحيح، ده أنا نسيت إنك كنت مسافر. طيب هو برضو مش حضرتك كنت تقول لنا يمكن كنت طلبت منك تشتري لنا دواء للعيال ولا حاجة؟ معلش يا عم صابر، الحتة اللي أنا كنت مسافر فيها ما عندهمش دواء وما بيحبوش العيال. ولا يهمك يا بيه، المهم إنك نورتنا وشفت بعينيك المسرحية عاملة إيه في الناس. يا بيه ده في ناس بتروح تجيب واسطة عشان تاخد تذكرة، ده غير السوق السودة. قول لي يا عم صابر. أيوة يا بيه. الناس بتسقف كتير قوي كل ليلة كده. طبعا يا بيه، مش حضرتك قعدت بنفسك وسط الصالة وشفتهم بيسقفوا قد إيه؟ سقفوا على إيه؟ على إيه؟ على اللي انت كاتبه يا بيه. لكن الكلام ده مش صحيح. عدم المؤاخذة يا بيه، حضرتك قلت ايه؟ لا ولا حاجة، والنبي تنده لي الأستاذ أحمد. طيب اتفضل حضرتك في المكتب. لا اتفضل. معلش، لا معلش، أنا هستنى هنا. يا ابو السوم، على فكرة أنا نسيت أقولك إن ليلى جت سألت عليك هنا كذا مرة تيجي تسأل عليك. أنا طبعا قلت لها إنك أنت مسافر برا، ها؟ أنت فاهم طبعا. طبعا. شفت عربيتي الجديدة دي؟ ها؟ اشتريتها من شهر واحد بس. مبروك. انت مش واخد بالك من حاجة خالص ابو السوم، انت حتى ما لاحظتش ان انا دخلت او من يوم ما ركبتها. ها؟ مفيش مشي، وكلهم بيقولوا ان انا بقيت مقلبص وتخنان قوي. النظام قلبظة ابو السوم. هي بتعرفك ايه؟ مين اخوي؟ منيرة هانم مراتك. لا ما خلاص طلقتها بالتلاتة. ايه؟ ولا حاجة. احنا رايحين فين دلوقتي؟ فين؟ مش انا عازمك الليلة دي؟ هنروح في بيت عم نظام بطاطس خالص، يعني كده ناس ستات اصحابنا زي القمر. احمد. ايه؟ ممكن توقف العربية هنا عند المحل ده؟ اشمعنى يعني المحل ده؟ ده محل خمرة بالسوم. عارف. ليه هتعمل ايه؟ هشتري ازازتين ويسكي. ويسكي؟ لمين؟ ما هو في هناك. ثم لمين هتشتريهم اذا كنت انت ما بتشربش؟ انا كنت ما بشربش، بس من الليلة دي هشرب. ايه يا ابو السوم؟ انت ناوي على ايه بالظبط؟ ابدا، ناوي ابقى اعقل راجل في العالم. ماشي الطريق من كم سنة، ماشي الطريق تعب الطريق، ما تعبت أنا تعب الطريق. ماشي الطريق من كم سنة، ماشي الطريق تعب الطريق، ما تعبت أنا تعب الطريق. بصبر نفسي وبدوس على يأسي وبدوم هرتي مع طلعة شمسي. وبصبر نفسي وبدوس على يأسي وبدوم هرتي مع طلعة شمسي. أتوه وسط الزحام وأكمل رحلة الأيام. غدا وفي نفس هذا الموعد نلتقي مع عبد الحليم حافظ، نجلاء فتحي، عادل إمام، عماد حمدي بالاشتراك مع مجد الخطيب، وقصة محمود عوض أرجوك لا تفهمني بسرعة، مع تحيات محمد علوان. سينما، مسرح، فنون، أخبار، آراء وأسرار في كل المجالات، الشرق الأوسط، الحدث والأحدث بين إيديك. الشرق الأوسط، مودك أحلى على الشرق.